توفي والدي وقد وصى بثلث ماله في أضحية له ولوالديه، وحيث عنده مال قبل الوفاة وله استحقاق من وظيفته وله دين. السؤال: هل الثلث من جميع هذه الأموال أم من بعضها؟ وهل الثلث لغرض الأضحية حتى ينتهي، أو هل يمكن وضع بعضه في عمارة أو فرش بعض المساجد؟ الثلث يكون في جميع المال، كان لها أراضي أو ديون أو حقوق عند الدولة، كل هذا يكون له ثلث فيه، مما استحقه عند الدولة واجتمع له من ديون على الدولة أو غير ذلك يكون له حق فيه. أما التقاعد فهو للبركة ليس له، لكن إذا كان له ديون أو حقوق عند الدولة تعطيها إياه فلا يدخل فيه الثلث. هكذا عند الناس، هكذا الدية لو مات قتيلا مبعوثا فالدية يخرج منها الثلث أيضا، فالثلث يكون من جميع ما يستحقه ويورث عنه، ثم يدعى في أرض استغل أو في عمارة أو في نخل استغل ويضحى منه نغلة، وما بعد الضحية يصرف في وجوه البر وعمال الخير من تأمين المساجد ومساجد الفقراء والمساكين وقضاء الدين على المدينين ومساعدة في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك، إلا إذا كان عين شيئا بعد الرؤية، إذا كان الباقي بعد الرؤية يصرف في فقراء الذرية في فقراء المسلمين في تأمين المساجد لما بما قال، وإذا سكت فالفاضل بعد الرؤية يصرف في وجوه البر وعمال الخير كلها، وإذا كان في أقاربه وذريته فقراء أعطوا من ذلك.